رجل تزوج من امرأة وطلقها بعد أن دخل بها لعدم إنجاب الأطفال، ثم تزوجت من آخر وهو تزوج من أخرى وكل منهما أنجب الأطفال، هل يجوز شرعا لابنه الزواج من ابنة امرأته السابقة التي طلقها ولم تنجب أو العكس؟ أجيبونا جزاكم الله. لا بأس، الحمد لله. كون أولاده من زوجة جديدة، يعني أبنائه يتزوجون من بنات زوجة أبيهم سابقا من زوجها الأخير، لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن هو لا يأخذ من بناتها شيء لأنهم ربائب. الزوج الذي طلقها لا يجوز أن يتزوج من بناتها لأنهم ربائب، ولو من الزوج الأخير أو من زوج سابق. أما أولاده فلا بأس، لكن لو يكون هناك رضاعة تمنع فإنه لا بأس يتزوج من بنات زوجة أبيه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.